بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة. ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع، لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها، وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترا. ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة، أحدها أن يكون في سفر طويل قدره 4 برد، وهي 16 فرسخة، 48 ميلا بالهاشمي، وذلك نحو من 2 قاصدين، لما روي عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة، لا تقصروا في أدنى من 4 برد ما بين عسفان إلى مكة. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقصران في أقل من 4 برد، ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد، فجاز القصر فيها كمسيرة 3 أيام، وسواء كان في بر أو بحر، لأن الاعتبار بالفراسخ. وإن شك في قدر السفر لم يبح له القصر، لأن الأصل الإتمام فلا يزول بالشك. نعم، يقول مولف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط 6، وتقدم الكلام على حكم القصر. يقول: أحدها أن يكون في سفر طويل احترازا من السفر القصير، والسفر الطويل ما بلغ المسافة، والسفر القصير ما دون المسافة. وفقهاء الحنابلة رحمهم الله يفرقون في الأحكام بين السفر الطويل والسفر القصير، فقالوا: الأحكام التي تتعلق بالسفر الطويل، الأحكام المتعلقة بالسفر قسمان: قسم يتعلق بالسفر الطويل، وقسم يتعلق بالسفر القصير. فالذي يتعلق بالسفر الطويل أولا القصر، قصر رباعي ركعتين، وثانيا الفطر، وثالثا المسح على الخفين 3 أيام، والرابع الجمع بين الصلاتين، وإن كان هذا في الحقيقة لا يختص بالسفر. والذي يتعلق بالسفر القصير جواز التنفل على الراحلة، والتيمم، وأكل الميتة عند الضرورة. عندنا الآن 7 أحكام، وما جاز في القصير جاز في الطويل. يقول: وهي 16 فاسخا، 48 ميلا بالهاشمي، وذلك إلى آخره. وقلنا إن مسافة القصر بالكيلوات 81 كيلو و300 تقريبا 23 أو 24 مترا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وسواء كان في بر أو بحر، ونقول أيضا أو جو في وقتنا الحاضر، لأن الاعتبار بالفراسخ. وإن شك في قدر السفر لم يبح له، يعني شك هل المسافة التي يسافر إليها هل تبلغ مسافة القصر أو لا، فنقول لا قصر، لأن الأصل إيش؟ الإتمام. الأصل هو الإتمام، وشككنا فيما يزيل هذا الأصل، والأصل بقاء مكان على مكان، فالإتمام الآن عندنا متيقن، والقصر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. نعم. والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر، فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة. ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا، متى وجده رجع أو أقام لم يقصر ولو سافر شهرا. طيب، الاعتبار بالنية، يعني لا بد في القصر من نية السفر، لا بد من نية السفر. فلو قدر أنه لم ينوي السفر وبلغ مسافة القصر فلا قصر. قالوا: كما لو خرج لطلب آبق أو ضالة، أو إنسان مثلا يتمشى بسيارته ومعه صديق له، صار يتكلم ويسولف حتى بلغ المسافة، راكبين عندهم موضوع، ومن شدة يعني اشتغالهم بالموضوع بلغوا مسافة قصر، لكنهم لم ينووا القصر، فحينئذ لا قصر. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: ولو خرج طالبا لآبق أو منتجعا غيثا، متى وجده رجع أو أقام لم يقصر ولو سافر شهرا. والمسألة الأولى يقول لو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فأقام أو رجع، فلو قدر الإنسان قصد أن يذهب إلى مكة ففارق عامر قريته وقصر، ثم قبل أن يبلغ المسافة بدا له أن يرجع، بدا له يرجع، فقصره صحيح. ولهذا قال ثم بدا لهم فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه قد نوى سفرا يبلغ المسافة. نعم. ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلدا بعينه فله القصد، لأنه تابع لمن يقصد مسافة القصد، فإذا وصل حصنهم أتم حينئذ نص عليه. طيب، الأسير مثلا الذي انتقل به من بلد إلى بلد، في بلده لا يقصر، في بلد لا يقصر لأنه مقيم. كذلك أيضا في البلد الذي انتقل إليه وحبس فيه، إذا كان سوف يقيم فيه لا يقصر، لأن من نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر. إذا متى يقصر؟ نقول يقصر في السفر، في سيره بين البلدين، في سيره بين البلدين من بلده إلى البلد الذي يراد حبسه فيه. قالوا وكذلك أيضا الزاني إذا غرب، الزاني إذا غرب يغرب سنة، ففي بلده لا يقصر وفي البلد الذي غرب إليه لا يقصر، وفيما بينهما يقصر. نعم. قال نعم. وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك، لأنه سفر يقصر في مثله، فجاز له القصر كما لو لم يكن طريق سواه. طيب، ولكن هذا مقيد، يقول وإذا كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة، يعني طويلة بحيث تبيح القصر وقصيرة تبيح القصر وتكون تبلغ المسافة، وقصيرة دون المسافة، فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك، لكن هذا مقيد ما لم ينوي ذلك تحيلا. أما إذا سلك الطريق الأبعد لأنه أيسر وترك الطريق القصيرة لكونها وعرة، يعني لغرض صحيح، ففي هذه الحال له القصر. فمثلا إنسان عنده طريقان، إذا قلنا المسافة مثلا نحو 8 كيلو، سيسافر إلى بلدة معينة، طريق يصل إلى البلدة في خلال بطريق بينه وبين البلدة نحو 50 كيلو، والطريق الآخر نحو 80 أو 90 كيلو، فسلك الطريق الذي يبلغ 80 أو 90 كيلو، نقول إن كان له غرض صحيح بسلوك هذا الطريق لكونه أيسر وأسهل فله ذلك، لأن له غرضا صحيحا. وأما إذا كان قصده من سلوك الطريق الأبعد الترخص فليس له ذلك، لأن هذا تحيل على إيش؟ إتمام الصلاة. نعم. فصل الثاني: أن يكون السفر مباحا، فإن سافر لمعصية كالإباق وقطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر، لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها، ولا يرد الشرع بذلك. نعم. الشرط الثاني من شروط القصر أن يكون السفر مباحا، مباحا، فدخل فيه بالأولى المستحب والواجب، وخرج به بالمفهوم المحرم والمكروه. أن يكون السفر مباحا، دخل بمفهوم الأولوية السفر الواجب، كما لو سافر لأداء النسك الواجب من حج أو عمرة، أو سافر لبر بوالدته يعني بوالديه، أو ما أشبه ذلك من الأمور الواجبة. والمستحب كما لو سافر لنسك مسنون، مستحب يعني حج نافلة أو عمرة نافلة أو ما أشبه ذلك. وخرج به أيضا بالمفهوم، مفهوم المحرم والمكروه. المحرم كما لو سافر لزيارة قبر ولي، أو شد الرحل لغير الثلاثة المساجد، يعني سافر لمشهد يعني يسمون المشاهد ونحو ذلك، هذا سفر محرم. السفر المكروه أن يكون سفره لقصد أمر مكروه. وقالوا كما لو سافر, يعني مثال السليم, كما لو سافر لأجل المكاثرة في الدنيا, يعني سافر لتجارة لكن يقصد أن يكثر المال في الدنيا. قالوا هذا مكروه. قالوا لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك إلا على سبيل الذم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته وقال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ومثل بعضهم للسفر المكروه, قال كما لو سافر لأكل البصل. ها, سافر لأكل البصل يقول سفر مكروه. وبعضهم قثل قال كالسفر وحده, لكن هذا أيضا مقيد بما إذا كان يخشى عن نفسه. والقول بأنه لا يقصر أو لا يترخص إلا في السفر المباح هو مذهب جمهور العلماء. فجمهور العلماء على أنه يشترط بجواز القصر أن يكون السفر مباحا. قالوا لأن القصر رخصة, والرخص لا تناط بالمعاصي, لأن العاصي لا يناسبه التخفيف. ولأننا لو أجزنا له القصر فمعنى ذلك أننا أعناه على المعصية. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن السفر المحرم, والمراد بالسفر المحرم أيها الإخوة الذي أنشأه لقصد المحرم, لأن هناك فرقا بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. فالعاصي بسفره هو الذي أنشأ السفر للمحرم, قال من سأذهب إلى بلاد أوروبا لأفعل كذا وكذا من المحرمات. والعاصي في سفره هو الذي سافر سفرا مباحا لكن عصى فيه, فالأول لا يترخص والثاني يترخص. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد, واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن على جواز القصر أو الترخص في السفر المحرم, في السفر المحرم يعني في سفر المعصية. قالوا لإطلاق النصوص, قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة, ولم يفرق الله عز وجل بين من ضرب لمعصية وبين من ضرب لطاعة أو بين من ضرب لأمر مباح. وهذان القولان لو نظرنا إليهما لوجدنا أن كلام أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أسعد من حيث الدليل, ومذهب الجمهور أسعد من حيث السياسة, من حيث سياسة الناس, من حيث سياسة الناس. لكن الحل في هذا أن نقول لمن سافر سفر معصية تب وترخص, وإذا قلنا ذلك كان ذلك عونا له على ماذا؟ على التوبة. نعم. فصل الثالث, شروعه في السفر بخروجه من بيوت قريته, لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة, ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج, وله القصر بين حيطان البساتين لأنها ليست من حيطان البلد ولا تبنى للسكنة, وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء وإن كانت حيطانه قائمة. فقال القاضي لا يقصر حتى يفارقها لأنه يمكن السكنة فيها. وقال الآمدي له القصر بينهما لأنها غير معدة للسكنة فهي كالبساتين. طيب, فصل يقول الثالث شروعه في السفر, شروعه في السفر. فاستفدنا من قول الشروع أنه لا يترخص في البلد, لا يترخص في البلد, وهذا يؤخذ من قوله عز وجل أو على سفر, فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وعلى تدل على الظهور والبروز, ولا يكون الإنسان ظاهرا عاليا إلا إذا خرج من البلد. ومن جهة النظر أن نقول إن الله عز وجل علق الحكم بالسفر, ولا يتحقق السفر إلا بالخروج من البلد, إلا بالخروج من البلد، لا يسمى الإنسان مسافرا إلا إذا خرج من بلده. يقول المؤلف رحمه الله: شروع في السفر بخروجه من بيوت قريته، ولهذا بعضهم قال إذا فارق عامر قريته، والمراد أن يفارقها بالبدن لا بالبصر، بخروجه من بيوت قريته، لأن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج، وله القصر بين حيطان البساتين. إذن لا بد أن يخرج من أن يفارق عامر القرية، ولو قدر أنه أن هذا العامر وليه بيوت خاربة فالصحيح أنه يقصر ويترخص، لأنها ما دامت خاربة فإنها ليست من البلد. فإن قدر أن هناك بيوتا خاربة ويليها بيوت عامرة فإنه ينتظر حتى يفارق العامرة. وإن كان البلد متشتتا غير متماسك، كما يوجد الآن أكثر البلدان والقرى تجد أنها متشتتة غير متماسكة، فلا بد أن يفارق العامر ما دام أنه ينسب إلى هذا البلد. فما دام هذه القرى والبيوت تنسب إلى هذا البلد، يقال هذه مثلا تابعة لمكة، فإنه لا يترخص حتى يفارق هذه البيوت. ولهذا المؤلف قال: وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء، لأن وجوده كعدمه. قال: وإن كانت حيطانه قائمة، فما دام أنه لا ليس في أحد وصار مهجورا فوجوده كعدمه. نعم. فصل الرابع: أن ينوي القصر. طيب، لو كان هناك بلدان متقاربان وليس بينهما سوى واد، إلا مجرى وادي، فالمعتبر مفارق، المعتبر مفارقة عامر القرية، إذا فارق عامر القرية ولو لم يفارق هذا الوادي، لأن بخروجه من من من من عامر القرية يكون قد خرج من البلد. نعم. فصل الرابع: أن ينوي القصر مع نية الإحرام. وقال أبو بكر: لا يحتاج إلى النية، لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام. ولنا أن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقة انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. فإن شك في نية القصر لزمه الإتمام لأنه الأصل، فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة، أو قلب نيته إلى سفر قصر إلى سفر قصير أو معصية، لزمه إتمام الصلاة، ولزم من خلفه متابعته، لأن نية الأربع أو ما يوجبها قد وجد، فلزمته الأربع كما لو نواه في الابتداء. ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة، لأنه فعل ما يعتقد تحريمه. نعم. يقول الرحمن: فصل الرابع: أن ينوي القصر مع نية الإحرام. فإذا أراد المسافر أن يقصر لابد أن ينوي القصر مع نية الإحرام. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل الإتمام، لأن الأصل الإتمام. يقول: وقال أبو بكر: لا يحتاج إلى نية. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر. ولهذا في حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن الأصل في صلاة السفر أنها ركعتان. يقول: لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام. ولنا أن الأصل الإتمام، فإطلاق النية ينصرف إليه. نقول: الأصل الإتمام بالنسبة لمن كان في الحضر، وأما المسافر فالأصل في صلاته القصر، ولهذا في حديث عائشة: وزيد في الحضر. قال: كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل. وعلى هذا فالمسافر لا يحتاج إلى نية، بل وأنه كبر للإحرام وهو لم ينوي، فنقول له أن يقصر، لأن الأصل أن صلاته ركعتان. كما أن المقيم في البلد لا يحتاج أن ينوي الإتمام، لأن ذلك هو الأصل. يقول: فإن شك في نية القصر لزمه الإتمام، يعني شك هل نوى أم لم ينوي. فالنية أمر وجودي، الأصل عدمه، الأصل عدمه، ولهذا قال: لأنه الأصل. إن شك في نية القصر هل نوى القصر أم لم ينوي لزمه الإتمام، لماذا؟ نقول لأنه الأصل، يعني إتمام الأصل، ولأن الأصل عدم النية، لأن أي النية أمر وجودي. قال فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة أو قلب نيته إلى سفر قصير أو معصية لازمه إتمام الصلاة. ذكر مسائل. فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة، يعني هو في ابتداء الصلاة نوى أن يتم ناسيا مثلا، ثم بدا له أن يقصر، يقول ليس له ذلك. والصحيح أن له ذلك، لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وهذا كله مبني على إيش؟ على الشرط نية القصر. يقول أو في أثنائها، أو في أثنائها، فمثلا نوى القصر وفي أثناء الصلاة نوى أن يتم، بدا له أن يتم، يقول يلزمه الإتمام، لأنه اجتمع مبيح ها وحاضر، أو موجب ومسقط، فيغلب جانب الإيجاب، فيجب عليه أن يتم. أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة، كالإقامة، كما لو مثلا شرع في الصلاة في السفر، وفي أثناء الصلاة وصل إلى بلده مثل طائرة أو سفينة، شرع في الصلاة وهو في مسافر، وأثناء سفره دخل البلد، ففي هذا الحال يقول يلزمه الإتمام، الإتمام. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يقصر في هذه الحال اعتبارا بالسابق، لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر، فله استدامة ذلك، ولا دليل على وجوب الإتمام. إذن نقول في مسألة أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة، نقول يجوز له القصر لأنه ابتدأ الصلاة وشرع فيها إيش؟ في حال يجوز له القصر، والاستدامة أقوى من الابتداء. أو قلب نيته إلى سفر قصير في أثناء الصلاة، يعني كان ينوي أن يذهب إلى بلد يبلغ المسافة، ثم في أثناء الصلاة نوى أن يذهب إلى بلد لا يبلغ المسافة، ففي هذا الحال إيش؟ يلزمه. وهذا القول صحيح، يعني لو أنه مثلا أراد أن يذهب إلى بلد يبلغ المسافة ثم شرع في الصلاة، شرع في الصلاة على أنه سيذهب إلى البلد الذي يبلغ المسافة، وفي أثناء الصلاة بدأ له، فهذا على المذهب ليس له ذلك. وعلى القول الذي ذكرناه قبل قليل أنه شرع فيها، يعني في صلاة القصر على وجه يباح له أن يكمل القصر. يقول أو معصية، يعني قلب نيته مثلا، كان ينوي ذهاب إلى علاج أو مثلا سفر مباح ثم قلبه إلى معصية، لزمه الإتمام، لأن المسافر سفر معصية ليس له أن يقصر. قال ولزم من خلفه متابعته، لأن نية الأربع أو ما يوجبها قد وجد، فلزمه الأربع، يعني من يتابعونه لعموم إنما جعل الإمام يؤتم به. قال ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسدة، لأنه فعل ما يعتقد تحريمه حتى لو تبين أن الأمر إيش على خلاف ذلك، قصر يعتقد أن القصر محرم، نقول صلاته فاسدة حتى لو كان الواقع على إيش يطابق الفعل للاعتقاد. لماذا؟ لأنه فعل ما يعتقد تحريمه، والإنسان إنما يؤاخذ بماذا؟ بنيته، بنيته. نقف على هذا مستشفى. شيخ الجهين مسألة الأولى بس، فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة إيه؟ الآن لو دخل رجل هو في مسافة القصر بعد ما تجاوز المسافة ووصل أربع ركعات وهو جاهل، فجاء من خلفه شخص ونبهه قال نحن في سفر فصل ركعتين وهو قد نوى الإتمام، إيه له ذلك أنه صار مسافر؟ لا، إذا نوى الإتمام، إذا نوى المسافر، إذا نوى الإتمام، لأن المسافر إما أن ينوي القصر وإما أن ينوي الإتمام وإما أن لا تكون له نية، فإن نوى القصر فله القصر، وإن نوى الإتمام أتم، لأنه الآن لما نوى الإتمام شرع في صلاة يجب إتمامها فيلزمه، كما لو اقتدى بي من يتم الصلاة. وإن لم تكن له نية فالمذهب يلزمه الإتمام لأنه لم ينوي، والصحيح أنه لا يلزمه لأن الأصل في صلاة المسافر هي القصر.